الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. يقول راجي رحمة الغفور نوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدون، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهدي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فقل تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غيم صاء. والثاني إدغام بستة أتت، يضمنون عندهم قد ثابتت. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمون ما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم قنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة باللام وامرا ثم كدر ظنة. والثالث الإقلام عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. طب ذاتنا كم جاد شخص قد سما طيبا ذرتي تقاطع ظالما. الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لآلف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد تعرفي. لام ال ولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، لنبغ حجك وقف عقيمه. ثانيها إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم طل رحبا تفضل ذا نعم، دعتو أظن شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. المثلين والمتقاربين والمتجالسين إن في الصفات والمقارب اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا نلقبا. متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حكما. ألحق بالمتجانسين ثم إن سكن أوال كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همد أو سكون جاء بعد مد فالطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وإن وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف ملتزم واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل قالنا. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء غمز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك تلمي وحرفي كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمد واسمه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يلغم واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو والهين والطول أخف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سلهوت حيرا من قطع كذا اشتغر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدال ذي النغى تاريخه بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع.